وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد صدق الله.